محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم. زيد كان فيتي الله Het is een hadden, dat is mij zei te hebben. Dat is mij zei te hebben. Kijk, het hebben we في حله وفرحه صلى الله عليه وسلم في سنه وحرمه صلى الله عليه وسلم ولوش كان غادي تسمى شاكيستي اشكون المشاكل هما سني بدي لها كلي لا كاين دوني ديالنا ما يعيد التاريخ نفسه المشاكل اللي بدا لنا راه ما كاين دوني تبدا يزيد الناس ولا طلعت التبر ولا عليك واللي بدا تحرم يعني الاسلام اللي كيزاد بدا تحرم اكسنت بدا غير المهم لا بدا المنافقين لا بدا الزنادقه لا بدا المشركين لا بدا واللي تحرم او ربي تبارك وتعالى تحرم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على في خصال 90 اللي سني واجب النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي في صبر صلى الله عليه وسلم في الابتلاء اسي خصال تيت كما هي شكون مي واش كان نسات في اسات جنتا هي يوم الناس تدر كيدا دار ندير ولا اللي خد خاصه ان شاء الله تبارك وتعالى نسولف بس اللي كانت ما حاول كنا غادي نبدا نبدا لي زوين وهو تاع اللي فيه الكتاب بعد الكتاب اللي نقرا ما هي دابا نسيت باش بعدا نسيت باش نسمعني ما نقرا وسي نبدا وهو العرب هو أقسام ونسنا أعرام مدنيا بيد لي راه شكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوب على الدغمي يتوب على الدغمي ما يخطو الصوت وعرام غير وعرام لا نسمي غير وعرام ماني غنى ماني ولا منا وديان باش مي خاش ممكن يشفع عليا يشفع عليا كل ديان شفع عليا كل على هذا خصنا نسمع على عرام مدنيا بدا يتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انا بدا نسكر التي كان صور المجتمع العربي الجاهلي ماني هذيا المجتمعات والعرب متدي كويس الاسلام اش كون الاسلام واحد نقول له الاسلام يسمو نقول له لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا احمر ولا اسود ولا ابيض الا بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الاسلام يوحد كل مين يوحد كل اسم يا كل ما يشمل الدو وسكنوا الاسلام هني عليا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ماشي اخلاقكم ولا لا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني واش كدر الاسلام ان شاء الله تبارك وتعالى بدات لي زوالات ديالي بفرنسا إيه تعريف الكتاب وصاحبه وصاحب تعريف الكتاب وصاحب الكتاب ثم ويسي السن مع عربي يعني ماني غلان حدود الناس من نوار قال ماني قال ما يسلنا لا يعني غلان اللي غلان ما سلم غصتان ثم ماذا أنسوا في أنسوا في الحياة الإسلام الحياة مي هو عرب مقابل الإسلام ما يكي قال دين نسل ما يكي قال الأخلاق نسل ما يكي قال تجارة ما يكي قال اقتصاد نسل مش كده فرنسا إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب كتاب يقال ناحية المخطوة الكتاب إلا ما تديهم لي وتبوه ناس إسلام والمجلس البخاري زعما اللي انت تحسن مصابي أنا وانت تديهم كتاب الله يجازيكم في غابكم وقت السلام كتابات يسوي لي ناحية المخطوة كتابات يشارك عما سنية المسابقة عما سمي عما سنة رابطة سكن رابطة العلماء سكن المسابقة يا يعني ما التوان رديوي هي يعني الكتاب اللي يساوي في مثلا السيره النبويه قال كتاب مختصر شكون غير هي يعني الكتاب مختصر هي يعني الكتاب يدرس ما يسمو دوك التلفوات في مثلا السيره سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الا فقه السيره الا صحيح السيره النبويه الا يعني سيره ابن هشام دوك يعني الا يعني الاصول اما سمي او فصول السيره يعني دوك المؤلفات لا مثلا السيره النبويه ونيويتي شكون تيختصر تسنى يعني دكت المباحث اللي يسنى قال المباحث الاسحار هذه زيد تو بعض الاحاديث يعني اسحار فما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دام سين تايوي الجائزه مثلا مسابقه المسابقات اللي غمسنا 1396 هجريه مش كملها هي يعني. 1396 هجريه مش كان على ميلادي 1976 1976 دوك كلين ولا قايل يعني هو وي هو دير حوات المسابقه يعني هو الكتاب هذا استاسم وقت انتهى الرتبه الاولى وتكوا يدرس ما كي ما كيوني له اذا هو غير هذا يدمي ولا يقدر يحك المخطوط يقول هي السيره النبويه يسوي هي صلاه السيره النبويه شارك هي صلاه السيره المسابقه انت كيسي من الرتبه والرتبه الاولى انت كيسي من مي تسمو وقت اللي زوال بعد نسي يدمي يقعد صفي الرحمن مبارك فوري صافي الرحمن مبارك فور هي الهند هندي يعني وليه مي وليه عربي يعني هي هندي لمس الجامعة الهند السلفية الهندية يعني انت ما إلا مس الهند انت يشرب يسمى الكتابات هي يعني اشتغل في مركز البحث أما سمي أما السيرة النبوية أما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة ومن أعجب ما قال يعني الغزالي قال الباحث أما السيرة النبوية يقرأ حتى الكتب الهندوس راه يقرا الكتب الهنود، راه يقرا الكتب النفوس، يعني سنه سنه وغادي نتمشى لي اسمي تبعها الكتب نسنتني الدين يا فنيسي كل الاوصاف اللي قالت لي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال دوكا زمان غير ندي تبع هاد المشاكل ديال الداسي فوجي يفات انت نعم اسمك مكتوب نوي يعني اكو زاد ان قاعد تاع الشاب اللي غرز اللي غرو من وقت صلى الله عليه وسلم ولو من سنة في صلى الله عليه وسلم الا اللي داس الكتب في صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غير اللي دار غير راه مازال كتب السيره اللي ديوناه النعيم نوصف نس كل شيء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من انك الا داس مازال كتب نس كان البحث مازال كتب الهندوس مازال كتب النفوس مازال كتب البوذيين يعني كله اللي هي الملل غير من الاسلام يعني مول من الكفر والاوثان يا فني هزم ما سمي ما سات تحت عقال موصفات اللي في الله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات الدين داس نتني واني غير غادي انك غادي الخير اللي هي التوفيق من ربي دور يعني الاسلام هي توفيق من الله سبحانه وتعالى هي الهدايه ان ربي دور وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولاد عطينا العلم في اسم الله سبب النزول عمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيهنمي دا ابو طالب اشكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي بكاسنس باش مي باش ينسلز عميس ولكن ربي تبارك وتعالى المشيئات الى اي ختم اي ابو طالب سمى الله تبارك وتعالى هي الخاتمه او انه ما تعالى بملة عبد المطلب وما تعالى بملة الشيخ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء غير غلاظ العرب واقسامهم العرب يقول العرب وهو تقصد ساس من الدن اللي صدغنا يا التمازيك اللي كانت الصحراء وهي سمان وهي سمان وهي سيوفا وهي سكسوت وهي سمان الخلا والقفا وغير هذا ميك وهذا هي العرب العرب يعني اللي كانت التمازيك اللي غير ميك غير القح اللي كيس الجفاف تلقى الصحراء حتى حتى كنا كنتي الشرع كنتي العرب من الصحراء كان غير كنا هو عرب من الصحراء وين مبالا انت يكون عرب عرب اللي قداوني راه ما نسناش في الصحراء نسناش حتى سيدنا عوي نسنا كان غير غير غير غير ما غيكسرش حتى وانت مع العري راه ما نزل راس نغص ولا سنتي كان الباص ديال سني خصاص ولا سنتي العرب روح انا والبدو روح انا وعندما نقول المقصود ضروه هو ان العرب من الغيبه الجرمي يعني من الدن اللي صغر على الناس الباص ديال الصحه خصوصا شي من الجزيره العربيه غير جرمي غير الموطن العربي غير جرمي غير اللي غدا نبغى عربي هذا كله موتي وعربي حتى هاد الجزيره العربيه الجزيره العربيه هذا مش كيف هي الحدود نسيت قريبا ما تندي حدا راه مازال ما تيهش على الشيء وزنوس ها الفوس يا ما جنوب تيري هي من العقا كيف صراحه مي الفوس يعني اي جنوب الشرق ده بس مغرب حدا جزيره في العرب زيد زياره ماني ما انت سيكاس الغرب هاتي لي امام العرب لا تسمع الجزائريون كيزين في حدود جزيرة العرب الغرب البحر الاحمر وشي فيه جزيرة سيناء الغرب سوى لا نقول سوى لا غير سوى لا مصر جزيرة البحر الاحمر لما سنجي فيه جزيرة سيناء وين هي المي اتني حدود انا مصر الغرب الشرق الخليج العربي هو جزء من بلاد العراق الى من يسدد هذا ده انا هذا زنك السعودية من السعودية الغرب تقول غير هكا هكا السعودية غير غير الغرب يحدد عند اسمي البحر الأحمر دم اسمي سيناء مصر مصر عند يحدد زاد يحدد شبه الجزيرة العربية أو ما ظني أن الشرق عند غير يحدد بحر العرب من ده جزء من بلادي من بلاد العراق إن غزيري الجنوب ليه الجنوب يظلم ده ديفوس ديفوس إن غير بحر جنوب بحر العرب أما غير غير الشرق الخليج العربي هو جزء من بلاد العراق الخليج العربي تني حدا رمي أما سن الشرق خلي غير غير الغرب يحدد نهي سميت مصر سميت بحر أحمر مصر أسيان الشرق الأحمر يني حدا الخليج العربي أسيان أما الجنوب تني حدا الجنوب الجنوب بحر العرب على امتداد بحر الهند بحر العرب هما سوس دار دابا سميت دابا سميت بحر الهند حدود الهند دابا سميت الشمال بلاد الشام وبلاده جزء من بلاد العراق بلاد الشام لا قصر مثلا بلاد الشام مصر وسوريا سوريان هو لورد هولد مين فلسطين ولا جنب مين ولا جنب بلاد الشرق. اذا ماذا سنعود غير هذا الشرق ما تنهي سوى انت خليج خليج العربي خليج العربي الله رحمه هو البحر الاحمر هذا الغرب هذا سوى مين مصر ثم يفوز ما تنهي سوى انت الهند بحر العرب وبحر الهند اما الشمال بلاد الشرق تبنيزني سوريا موضوع فلسطين هذا يعني المساحه تقريبا هي مليون غير مليون دابا مثلا مليون و 300 الف ميل مربع يعني مربع وتقريبا هي المساحه تفضيله ديال جزيره العرب عرب الاثنين نان المؤرخين يسجلني يسجل الكراد وانا ولاد نان العرب البعيده وهذا المقدمه سوري ان شاء الله في مربع العرب خلاص هذه بعد نسمع من نقرا لا العرب البعيدة تلا العرب العاربة تلا العرب المستعربة العرب البعيدة العرب العاربة العرب المستعربة العرب البعيدة يعني هو اللي القرن يعني هو نوع الناس وعرب مسلمين القرن إلا ما مسلمين إلا ما مسلم لا يعني عاد لما سنسمون فأما عاد زيد فأهلكوا بالطاغية وأما ثمود بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما وغد غدا تقريبا يزمن أو تقبيلين غار عدا مثلا تموت البارة يزمن الكسني التوسن وغد غدا العرب البعيدة تلي العرب العالبة المنحدرة من صوفي يشجبني عرب القحطة وغد غدا لصنص صغيبا سابا دم سمعت ولي زوان وطني يا العرب من البعيدة ولي ينقرب وسلي عاد مثلا تموت دوين ثم العرب من العالم ابني قال من يشجب من يعرب من يقحطر من بلاد اليمن ثم العرب المستعربه وغير غير هذا ترى فرنج ما ان شاء الله قالوا طب ربما تعالى العرب المستعربه قال صدصوص الصيف ما يبعي تروى تروى سيد زي اسماعيل تروى سيد زي ابراهيم وغير غير هذا العرب المستعربه وغير غير هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا غدا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شجره ساكنه اشكون الناس هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحني سيدنا ابراهيم الناس هذا مثلا غادي تو مي مال عصر ان شاء الله وانا طيح في يا ولد اسمه باذن الله عز وجل محمد بن عبد الله زيد بن عبد المطلب زيد بن هاشم بن هاشم زيد بن عبد المناف زيد بن قصي بن قصي بن كلاب بن سوقان تو نوري وغد غدا غدا غادي تو مي لا رجال واش كيسندي هذه سيارة ديزني هي اليوم دابا مرات في السنين إذا ما غصب إن شاء الله تبارك الله بديت أول خطة إلى عدنان الناس من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنان إسماعيل ثم إبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام غير غير إذا العرب ديال من هو أنا ونادي كرام أنا وليت وهو العرب البعيدة ثم العرب العاربة ثم العرب المستعربة والعرب المستعربة الزلمي أيا الأجدود من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تنسوا فما اسمي هذا صور المجتمع الجاهلي صور المجتمع الجاهلي مالي يا يعني ما كيقال المجتمع الجاهلي قبل الاسلام صافي غير هذا كيزن بدا كيزن نقرا شويه ان شاء الله في الغرب هذا لان كان معظم العرب يدينون بدين ابراهيم عليه السلام منذ ان نشات ذريته في مكه وانتشرت في جزيره العرب فكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدون ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف حتى طال عليهم الامد ونسوا حظا مما ذكروا به الا انهم بقي فيهم التوحيد وعده شعائر من هذا الدين حتى جاء عمرو بن لحي غير يبدا يسمي يعني تخزين ابو عرب يستيهي سكه الدين سيدنا ابراهيم دين من التوحيد سيدنا ابراهيم خليل استيهي سكه كتيهي التوحيد إن كل شيء إذا كان يدريش كان يوريز اسم اسمي عمرو بن لحى عمرو بن لحى هذا في ناس تعود يسكر نامي قال لك علي مي قال جيت كل شيء مهم اللي هي الصفات مي صفات انت دائما يمو دوزا مس الشام هذا تحترم الحب والتقبيل كان يمو دوزا مس الشام يا ولدي فلاصنا انت ديون هو انت ديون الشيخ تسمى سمي جزيره العرب يعني تو سيمي كي زابو لكي يفتاز على الناس من الشام يا ولدي سمي يا ولدي زوم فان يا ولدي صلاصنا ما شكون فان لايت الشام تاع هاد البلاصنا وقال لي داك يز الديني صحنا علاش شكون الشام ما كيسير ما كيسير في الشام الجزائريه. الشمال ديال بوزنافيا فلسطين مثلا وحيانا بوزنافيا بوزنمي توكسيس برات ربي تبارك وتعالى فما سي القاسم صلى الله عليه وسلم اللي غديك هو عمرو بن الحي اللي غديك غير هو سنمي هو سنت صلاه صلاه يقول لي زوار ربي كما تيها هبا تيها وتي ربي يقول لي يا وفوس الى زوار المقرا شافوا سنت دابا المهم باش خلي الله لك وانت يا صلاه الله عليه وسلم اذا هنا يا تلفيت لي انت والصغير ماشي كله وانا في بين السيمة وفوقي هذه الا الفرق اللي قال العابد من العالم الى الفرق يعني كنا في وين ما سوينا طرونا على عين النبي صلى الله عليه وسلم ولست كان 199 مره الى شي داريان داريان العابد يقول الناس اللي من توبه الناس اتي لا توبه ربي تبارك وتعالى اتي غير بغيت 99 مره الناس ما لا تفتو به اسمي هاتش كتخوانتي تمسكي يهم اللي تسميها من الناس اللي تمي من الناس اللي العالم يا سيدنا ودي هما هذه وقعات هذه غير ميا ماذا سيدنا الناس هما يحجبوا عنك هما يحجبوا عنك التوبه الناس هما تطوت ربي تبارك وتعالى هي التواب الرحيم التوب ديال ربي سبحانه وتعالى الباب من الرجاء بسم الله ربي تبارك وتعالى وين تفوت القوم تغضب مي تفوت غير اللي عندهم ساز تهجرت القوم اللي تدخل اللي تدخل تموتك انت قول زريتو درني فعلا يا غير الناس رواية الأول أن ذلك من الصغراء سيمتكيز يعني ملائكة الرحمن ملائكة العذاب يصدر صدر بيضاء وربطة لكن أنت هنا العيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر صدر بيضاء وربطة على المين ما يتحكم الله يرى بسنت لأن الصدر ما أنت ما زي قرب سختان وابدا اختان يضنا أفنتين يعني بعد ما شاءت الله تبارك وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى أفنتين يقرب نتما زيتان اللي هنا المصلحين يجمي يجمو الجن غير غلادة سيخ سامي أقول يا رب لني كان عامل لا بد لك من هذا من أهل العلم يعني تقدر تعود يعني في قيطوق عامة المنطقة المسوسة أقرب ذات معلي إنك يعني في موضة الظل سيس الظهر مهمي فلقان صلاة قروا وعية يفضل نحقق سيس قوم علي القرآن المهم يكشم جزن الظل وقال سيس قوم علي يعني يسلم الإمام يسلم ولا يتفوق سيس يكتي يكتي سيس سيس قوم علي فديان سيد بعد ما سيد نصطفى المهم اللي هندها مركز إبيد الناس اللي راه تخرج جزاك الله خير هذا المساله في قيام هذه يوقع هذه يوقع الناس ولا يوقع الناس ذاتي شنو ولا فني الزون تيس قوم الله هذا اللي خصو يزمع نسي اللي غيسلم لي ما مسلم ولا كيسهو على خفو انا غادي نتم في دابا في الليل انا تسكت يسمع هذا زين ولا زين الناس يسي زعما كيزار الناس ولا الناس صافي غادي يصاح صاحي واش يا ولد الجواب إيه الناس يسي زعما كيزار اللي تسكت غادي الناس ولا صافي هذا الصاص هي صافي زعما كيعاود يزوم هذا اللي تزنوا يعني من ما عرفش علاش فهمني ديني قصص وتلعب تزوين لي يمي لي انا العيد ما عرفش على الصلاح اش العباد هو العلماء غير ملي غادي تنطو تو الناس اللي تقعد هذا ما عرفش كل غير الله مثلا ما عرفش كل ما الا رخ لي ما عرفش كل تو داس الدين ديال هي الصلاه هذا هي عرفش الناس ما كانت اللي كانت عندي سلكا تو هذه هذا هو الدين الوحيد الناس اللي هذا الدين لا يجوز العين لا يجوز الدليل لا يجوز قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا يريد يسمي بان وكان قال هنا وكان قد نشا على امر عظيم من المعروف والصدق والحرص على امور الدين فاحبه الناس ودانوا له ظنا منهم انه من اكابر العلماء وفاضل الاولياء ظن يزيد يزوي العلماء مقرين دمس الاولياء ثم إنه سافر إلى الشام فرأهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا لأن الشام محل الرسل والكتب فقدم معه بهبال وجعله في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم يعني كل شيء غدا أنا ذي الدمي أنا ذي وكانت هذه الأصنام الثلاثة أكبر أوثان العرب أصنام ثلاثة أكبر أوثان العرب اللي يمي اللات العزة دمنا هبد دمس اللات دمس العزة غير النجس وكان هبد من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى دركته قريش كجانب فجعلوا له يدا من ذهب وكان أول صنم للمشركين وأعظمه أقدسه عندهم ومن أقدم أصنامهم منات تجلس لمنات تلي مين؟ تلي اللات تلي العزة إذغلا وكان الأصنام حتى قال يعني كلهم زرعي إذغلا أن الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن عمرة. وقد مر عن سعيد بن مسيب أن هذه الأنعام قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، صلى الله تبارك وتعالى، لأنه أول من غير دين إبراهيم فنصب الأوثان وسيب السائل والبحر الباحر ووصل الوصيل وحمل الحمل. يعني يريد غناء تليس الحديث سيدنا رسول الله. في الصحيحين إن زريع عمرو بن لحي هو غناء الخزاعي يجر أمعاءه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه، يعني من يجر إبعال صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى من جهنم. علاش؟ لأنه هو من غير ماذا؟ دين إبراهيم، وأتى بماذا؟ بعبادة الأوثان في جزيرة العرب. غير ذلك يستأذن أنه كل ما يرسم نكران لباب نكران لرجع مكان قال صلى الله تبارك وتعالى معاذ هذا ستي للويزة من كل وليت كان نكران من سنة سنة سيئة قبلها سنة حسنة. الشيخ إذا من سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة صلى الله تبارك وتعالى. وكنا تبدأ ذلك العام لا سمس الإحسانات ولا سمس كان الحاشي في الكلام يعني رومار ولا في الكلام اقتدى سلسة الدار وكله وش كان صلى الله تبارك وتعالى هذا أنا سنتي لي الوزر نسنتع الوزر هو اللي سيسكر. فهذا ماذا؟ صلى الله تبارك وتعالى وعافى نمير العقل. فلو لأنه أول من غير دين إبراهيم يريد له ثلاث سنين لو يريد له ثلاث سنين عياذا بالله سمس لمكة. فأين يقتلكم يعني عدد وعصمة ضيغور إيه الكعبة مشكلة تقريبا 360 صلاة كرادي دمية كرادي دعشي ودو الصلاة إيه الفرق لك الصلاة بالوثن من أجاب فله جائزة زيد قصة حبي الله جزيلا السيس وحبي الله فسكة جائزة الصلاة هي أبني قد وليد بني توليد حتى تقدمت كل يوم صلى الله تبارك وتعالى وعفا تتعبت لك مجسد الوثن زود القبور زود الأضريحة زود كيرت شدير دغماني زود الولي السوف صلى الله عليه وسلم الولي يقول من غير دغوان افتراض وهذا يقول ولا يقول الوثن عياذا بالله الصلاة هي مجسد ولا يقول فرق يعني بين الصلاة والوثن إلا من نغيب يعني الحالة بصفة عامة الحياة هو الحالة الحالة الدينية في جزيرة العرب هذه الناس الحالة الدينية. قال هنا كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام شكرا لك استاذ يهودية لك استاذ يهودية لك اسم نصرانية واني مبالا لك استاذ لك اسمي إلا الشيخ هذا الله. قال هنا كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام وقد أصاب هذه الديانات الانحلال والبوار. فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق وكثرت فيهم المعاصي ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية. وأثرت هذه الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا. أما اليهودية فقد انقلبت رياء وتحكما وصار رؤساؤها أربابا من دون الله صار رؤساؤها أربابا من دون الله عياذا بالله. يعني يمين أرتم تعبد رؤساء اليهود أرتم تعبد من لا تبع عنزل وإن يغيظ غناء يغيظ سليت أرتعبد من مش عزل سجاد إن رب دور ما اتخذوا أحبار مره ما دهم زين أربابا من دون الله يتنسك صارت أن أتينا العلم سكسان الصحابة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ما يتخذوا الناس نس أرسم مين؟ حسن يحل أرسم أرسم حل الناس حل ربطة وربطة تبع الصحابة الناس نس حل ربطة وربطة على فاتخذوا ماذا؟ فأصبحوا ماذا؟ أربابا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله هكذا يرمي هكذا يرمي اتخذوهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إن غير غير يتحكمون في الناس ويحاسبونه حتى على خطرات النفس وهمسات الشبه وجعلوا هممهم العضوة بالمال والرئاسة وإضاعة الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم وبالتعاليم التي حط الله تبارك وتعالى عليها وأمر كل فرد بتقديسها. وأما النصرانية فقد عادت وثانية عسر الكفاف وأوجد الخلطة العجيبة بين الله تبارك وتعالى والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدين بهذا الدين تأثير حقيقي لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفها، ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. أما سائر ديان العرب فكان حولها أحول المشركين، فقد تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم. يعني بصفة عامة إذا يعني الدين اللي بقى هنا لمس جزيرة العرب تيجي لمس مين؟ لمس الشيء تيجي مين؟ لمس الشيء زليغ ديوي ما اسمه الهزا؟ عمرو بن لحي. نعم؟ عمرو بن لحي. أحسن عمرو بن لحي يقول لا أصلا لمس مين؟ لمس بلاد الشام. هنا صور من المجتمع الجاهلي، الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية بس اختصار أصلت الحالة الاجتماعية لا معيشة الحالة أكثر الحالة الاقتصادية يعني اللي تاعها الناس ما يسمت نعيمين لما صغير طلع هي الحالة من حالة الاجتماع تتغير شيء على نظر الحالة الاجتماع كان وكانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوالها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم. الأشراف جنبوا اللي ده عليا في القوم يعني اللي سووا سنتين أشراف قال هنا وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأفضل. إن النكاح يعني بينما هذا الحال كذا إن النكاح نصرف مثلا الزواج النكاح إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. أيوة لطيفة أخي يا عم أنت وين كنا بينما هذا حال الأشخاص في الزغفلة كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوالها بعضها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسم الأوفر، وكانت محترمة مصونة تسد دونها السيوف وتراق الدماء، وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بماله في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في معظم أوقاته إلا المرأة. أنا سواء سيعرف أنس المغرب أم اسمي أم اسم الشيعة اسمي الأوج كيف أنا أبكي ذكرى حبيبي ومنزلي في سقط الديوان إلى الدخول فحاولي ثم ذكر الشعر نعم ضرب مسدد أن سألت الخالية ابنة مالك إن كنت شاهدة بما لم تعلم يخبرك من شهد الواقعة أنني أغشى الوغى ضعيف عند المغنم إلى آخر الأبيات ثم ملكها صلى الله عليه وسلم في المغرب إذا ما سنشرب المهم هذا الدرس لنا الشجاعة نغي غواء أرضي غواء ثم نغي غواء أنا فسوى قبل الإسلام. قال هنا إلا المرأة وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل السبع طبعا بلا إلا تسجل مئة سمون تقبلين سمعني سمون تقبلين أتنفر يا الله صنعت كل شيء تقدر السبب هتشعلع فيه تقدر السبب هم يلفتنا أنت بس نريد نعطي تقبل تعطنا تعطي قوة تعطى فلان تعطى ودو سامس العرض هم تقدر صفيت ما تيني دم شو تنبع همين أتمع في ميك الحمية الجاهلية سوى هذه اللي نعطي ميزة ربنا أشوى الله الناس يدرس دين الانتليجان دين مباشرة هذا هو اللي يدرس تدين يدرس الإسلام هذا اللي تتلع نعم بعض القبيلة الذي تتفقون أرسوا الحمية سألوا مين الناس أنت كنت سليم ده مثلاً، ده تكمل له بارك وشبار أنت. هلا هلا هلا هلا شيء نقصين الإسلام، إنه قصين تدين، مباشرة أنا هني نقص تيرمون مثل الإسلام، أنا قريت تيرمون أنت كنت سليم تجنوي صافي نيشان. ما لا من الناس صيفان مباشرة زمين صوت العرب الجاهلية. مش قلت أتون في وسط اللي ده ما زنت قبيتي وسن فلان نكونين جايت فلان يتسيدي فلان يتتعامل يتعامل بماذا من حمية تلاستين عصبية حمية تلاستين. يعني أريدك يعني العلاقة يرسمه هو التدين لما سليما الإسلام وهو يسمى فلان يسمى عزمي يسمى وهو سوى سوى سوى سوى سوى عمي وهو ما يأتي بنت وهي ما سوى عن الله غلا اختميزها غلا غلا غلا لا يومي لا سوى اختميزها شكرا لا توقع هذا هو لنا سليما لنا استدين ابتلي اختبتلي الحمية. قال هنا شاءت جماعة القبائل السلام من شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال ومع هذا كلهم فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة صاحب الكلمة، وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت أشراف أو إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تفتت عليه. ثم قال بينما هذه حال الأشراف كانت هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة عزكم الله والوجوه والصفة والفاحشة. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، يعني نسوي البخاري يعني الحديث تبتدي أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضها. نقل إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء لتهاية، أما الجاهلية وتلك الإسلام il y a cause wala ko ya metti no nabi sallallahu alaihi wasallam hadi mziyan nuno lay nabi huwa ma da kunu safa inna nikaha fil jahiliya kana ala arba'at anha fanikahu minha nikahu nasiyo yani nikaha zun daftu nabi sallallahu alaihi wasallam fi zar tahlu bisik al arba'a يخطب الرجل الى الرجل وليته ثم ينكح وهو نكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من طمثها اذا طهرت من ارسلي الى فلان فاستبضعي منه استبض رجلها ديال الدار معها كي راني على سيد تبعت كي ليش كان زيد فلان استبض لي نصبو اخر اش هذا المنى مزعوب لي بن جد تيضم تيلي الله المستعان وي باتينا هاتي كي راهي كيزور ولا كاستين هاتي نوكر هو اللي يقول لك حتى وانت في الناس زعما داري هي زعما باش ميت باش حتى نكرو في الناس اللي مليح باش المهم واش هي لا تسكات جاهلية هاتي تو تا مار نسي صرف تدار هي في الناس اللي مليح قال ولا ان النكاح بالجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته وابنته ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب وان لا يفعل ارغب في نجابه الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع هو نكاح حديث ونكاح عادي نكاح بالسماء هو غادة هيدية غير واحد لقى موضة السبيل طوار نسيم ويامون هنا إذا تبين حتى قال النجم فكان هذا النكاح يسمى نكاح السبيل ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشر فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليه فلم يستطع رجل منهما من تلي حتى يجتمع عندها تقول له قد عرفه الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت منهم باسمه فليلحق به ولده ولا يستطيع أن يمتنع من الرجل ونكاح رابع سموه لا أنزلي أتنشر خاتي هذه المشكلة هي سيدنا غير النت هذه ناقة يعني نقص لبنك هذا درى العلمين عليهم من الله المستحق يسلط أسلط الأم الحزيمة ايش سميك الأم الحزيمة؟ تالي يرون وغسل أو يسلط الأم الحزيمة هذا درى العلماني دعا الحديث لا مكلين يعني تبعر ترسل حرية وانترى تاروديس وانترى إبابة سوفرو وخلطة كوريه المهم المهم نقول لي اسمي أنا نقول لي صفت ما كان صلى الله تبعنا أراتون أو تريها حتى ما تتيني أتنزلي فهم؟ الله حمالي قال هنا ويجتمع الناس فنكاح آخر رابع يجتمع الناس الكافرون فيدخلون على المرأة لا تدخل ممن جاءها وهن البغايا عليه من الله ما يستحق ثم غير كل شيء يعني غير ذلك الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية الحالة الاقتصادية ما شاء الله الحالة الاقتصادية أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية قبل ذلك لا إن شاء الله تبارك وتعالى ومنهم من كان قال وكانت علاقة الرجل مع أولاده يعني علاقة الرجل مع النساء انزلت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم من يقول إنما أولادنا بيننا كبد لا تمشي على الأرض يعني لم يقول لي تربون تسفني افتروا يعني العلاقة دغورية لما سنت أغوز أما قبل الإسلام لم يقول لي تربون تسفني فما سمي فما سنت أغوز أردت تربون أردت تشجع ناس كان كلي اسمه الله يسمه علاش أول دفوخ زيد لفت كان اسمه جمرة يعني اسمس أساس يعني اسمس غضب فارق يعني اسمس ليث يعني اسمس علاش الناس تيجي اسمه زين علاش اش كنت قلت بقى على الحروب أما أنت قلت الحروب هما زال جاهلية ولا سكان الغضب فارق الصعب العربية هي قدو قرزة هذا قلت ستو قرزة الغضب فارق دي اش كيف تخيلت كيما طايق هذا هي الغضب فارق أنا فات قرمين يسمعون الناس اصلا يسمعون ويا زود عنطرة بن شداد عنطرة عنطرة هي تقول لي اسمي زني مويل باقول الكرة دوز الدار هي كان عنطرة اصلا وغلا وكان عنطرة هي تقول تيه دوز اللي سلاني عنطرة كل التروات قبيل يغسل الغار يسمي ينطر جون في كاس بيجر زان لا قرار عنطرة يقول عنطرة تنطا سينا سبا خزي لا سبا سكاتي هي ناس بداتي مويل بنادم السماء يرى عن طريق يرزمون السماء يرى عن طريق هذا اكتصافه بقى أشكون إيه وإذا أنت تو دراتي هذه صلاة عن طريق الأول أي يرزم تو السماء يرى عن طريق الناس عن طريق يروح يزور من صلاة عن طريق أشكون وين السماء يرى عن طريق تو السماء لك يسيق الله تبارك وتعالى المعافى قال ولا ومنهم من كان يئد الهناة خشية الحال والإنفاق منهم من كان يئد البنات من ربنا ورد القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل بك الموءودة أنت تسد أورا في الصين أرتبت نصر يد السجد هذا هو أنت لا تبسط يجب طابة زمين أختم ضد نصر أنا في ذا سيئة تدعي هل موجودة أرتبنا عليهم سيدنا عمر من أهلهم وفي نصر يصحي مشكل ورصحي مشكل سيدنا عمر التنين أتي يسيد يدي سيد الدين طم صدام سنت أنا أخذنا الزبا سبو شرجة أرتبع دا عليهم أتو في نصحي الرواية الشاهد أن الموجودة ما استيقام وهو أردت تسيد أفرق لك أن يفتلون أما جلدين ران في ذا سيئة لك أن يفتلون سيختار قال موجودة وإذا موجودة سئلة بأي ذنب قتل علاش الناس كانوا هنا؟ خاف العار والإنفاق الفقر قصد العار قصد مين؟ اسمه قال العار قصد مدير زي العار هذا قصد مدير توي هي البوت دير يقصد لنا ونار غير ما تسكت أدي صد كلي الناس الناس اللي خلوا حتونا كل لد ولو اسمهني بكين كين أهل يشان الله ربما على مين اسمه متين يدي التبرج هذه زين اسمه تيان تبرج لنا كي يدي ثلاث معارضي من كامل سوق مدر صغير وهذا يقال تبرج هذه وضع لي التبرج هذه وضع لي سكسين كما جنزنا في طول أوروبي هذه وضع لي ست سنوات دي الناس حبا طبعا يحبوا على زين الناس دي وفقية الناس حبا سواء اللي يحبوا على زين فهذا ماذا هؤلاء العرب كانوا ماذا كان أشد ماذا خصوصا من فمس العرب رسول كله بعض الله بعضهم مرينا بينا بينا أرضي ثلاث فروق تنفق طيحة يعني ناس هيدو تاو العرض هيدو تاو تيرز العرضة هل باوي؟ لا قال هنا قلتوا لأولاد خشك الفقر والإملاك ولكن لا يمكن أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة فقد كانوا شد الناس احتياجا إلى البني ليتقوا بهم العدو وإن يعدوا البحر تسليم قدينا ماشي كل بحر درسنا الدرجة أشكر كيرين دروا باش أسسنا للعب أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية يعني العلاقة نزوف مثل العلاقة أورياز دمازن وغلق في سستيتا نزوف العلاقة أورياز دمازن دروانس فإذا نزوف العلاقة أورياز دمازن دمازن ويليكسي هذا عائلة إلى عميز للخليز قال هنا أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية فقد كانوا يحبون العصبية القبلية ويموتون لها حبون العصبية تغرب ويزاد العصبية القبلية وهو تصوت في سنعزمه وهو مركزة يقاتلون على ماذا؟ يتقاتلون على الحمية طبعا لا تجلس هنا تلقص وقت ميزان إلى يومنا هذا لقوان نقص لما لا يزد إلى ثم وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحيم وكانوا يسيرون على المثل السائر ونصر أخاك ظالما ومظلما على المعنى الحقيقي من غير التعديل من أن نصر الظالم كفوا عن ظلمه إلا أن التنافس في الشرف والسعادة كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد كما نرى أوس وخزرج الحالة الاقتصادية أما العلاقة بين القبائل يعني وقتها مش تسمى الحالة الاقتصادية تسمى مثل العلاقة بين الرجل العلاقة بين الرجل وأبنائه العلاقة بين الرجل وعشيرته العلاقة بين القبائل يعني القبائل تقبل تقبل لا تختلط قال أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال فقد كانت مفككة الأوصال تماما وكانت قواه متفانية في الحرب إلى أن الرهب والوجن من بعض التقاليد والعادات مشتركة يعني تقبلين السسني السسني اللي هي رسالة الحرب لا بد الحرب الحرب الباسوس سيد عشيم وسكوزتك حرب الباسوس قبل الإسلام حرب الباسوس اختار إلا أستي الحرب الباسوس أستي الحرب لم نو يسموه حرب الباسوس لازم يقل سيدة المسيح طرم تيك سايد لقصي مخطير ما أقدر غين عام هل يقول له شتيجنا هل يقول له هل يقول له فلولي هذه يعني لو وزوق بينا غنا كنت يقول الله هذه من ذاك اللي سيات زلطت تبي قال لك اللي سيات زلطت كين اخترقت لك زلط لهم سيات ولا نجات زلطت أصلا إني ما كذي غنا غنا 40 سنة كمل أتكحر من بس وما زال ذلك إلى ليومنا هذا ما تقبل غنا غنا أنت تفكر 40 عام يزيد وما زال يعني أنت طلعت الصوت أو زلت الصيام لا صغار طبعا الناس هم سميتون الرب الحرمين هنقول يجيب الدنيا ولا ماذا؟ الناس الغالي الناس أشخاص يزكي هذا وقال يدرس الإيمان يدرس التوحيد الولي ذو الإيمان همس التوحيد التقوى الطاعة من ربي الله ورب العالمين تلعها نسأل الله الرحمن. قال هنا قلب العدد وشر الخرافة. وأحيانا كانت الموالاة والحب والتبعية تفضيل اجتماع القبائل متغايرة، يعني لما تولد تحالف زوج غير تقبيل تتتتتت يعني تنايز ناس يستقبل تزويز ناس يستقبل، يعني كل فلاس تمونا إلى درجة أنه كانوا يحترمون الأشهر الحرم. أشهر الحرم اثنين وريز مطمئن نقول نبتيز نسوات ما هي أشهر الحرم؟ ثلاثة دون سعر زوج واحد فرق. نعم دقيقة الحجة محرم رجل أحسن ودي قبلت الأشهر الحرم. أشهر الحرم كنت تحترم العرب الجاهلية وريز مطمئن أريد ضرور جديد أرجلين غادة بس غادي يزريني ما كنتيش وما كنتيش أشكو إلى مصر إلى أشهر الحرم كلو بنا كل سنة أشهر الحرم عن تخير أشهر الحرم عن فتوس تعزوز أشهر الحرم أعطيني المغربين إلي يسر الشتيح الرديح أرزك سبح أشهر الحرم في الله أشهر الحرم أرضب في العجوز رحمك الله دار من ربي طبعا رضب في العجوز أشهر الحرم أتيحني فواتي يغسل أي واحد صفر أيام أيام أيام أيام أيام المحرم ما كيز نسك كيز التعصور ربي طبعا دار من البلاز تي مغربين كل شيء المهم أنا أقسم بسمك أشهر الحرم والله بسمك أشهر الحرم إلى ما رحم الله تبارك وتعالى العرب الجاهلية يحترمون أشهر الحرم هي استمعنا واتمعنا أشهر الحرم واتمعنا مثل الحرم ده الكعبة كله مش كان ليه كله ليه كان واحد عشان تقولي تحترم ورزس ورئيس كان ورئيس كان ليه ورئيس ما غير غلاد الناجلي. وكان في الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وحصول معيشهم فقد كانوا يأمنون فيها تمام الأمن لشدة التزامهم بحرمتها. يقول أبو رجاء العطاردي إذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة زود يخدمي في التلي أرهيز نصر اسمي أرهيز نصر اسمي الزاب نصر سيز السيوفان نصر سيز الشعب نصر سيز الروح نصر سيز نفلا المهم ورسل نتنا. قال هنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعنا وألقيناه شهر رجب وكذلك بقية الأشهر أرهيز نصر السلاح كله كان مثل أشهر الحرم زمان إلى ملالف طوي كان عادي ورسول في نسل الليل ورسول لك صدوة لماذا كان على أشهر الحرم. وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالألحان والمرأة تباع وتشترى المرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادة أحيانا والعلاقة بين يعني الأمة واهية كذا وما كان من الحكومات فجل همتها ملء الخزائن مع رعيتها. انتهت المسألة بأن الجهاز يعني انتو طبعا صلقات يعني دمارة شكونه قيل بزياف المسائل وهو أنه أريد تكسو سوريا سموال أتكسو الناس أهل الناس يا أستاذ درس هي بين ولا يا أصير زمتين أهل تيوي وفعوا فعادي درس نيلا أتمزروا في عدوا عادي أهل تيوي نغي موت ما بس يكسو زل تسردون يكوسا تسر للدرجة بس يكوس الناس عادة تسنية يعني هذا الناس فهذه ماذا؟ حتى جاء الإسلام يحيي كل لغة يحيي كل اللي كان هذا العهد يسيب كل لغة هذا هو تسنس الحق هو تسنس الحق كل ماذا يوقع يسلي يكوسا الخيرا تسنس الحق انت الإسلام الله بيتنس هو تسنس الحق شكون يحيي تسنس الحق من الرحمة تكتسين اللي كان لن برا واللي كان ضرور فيه كتان مرا قلت لنا يهني تسنس الحق من الرحمة يهني يوم يتيت سلطة يهم الله تكار أدنى الإسكات التصنص في السلام هو اللي باين من خلال السلام في حقنا واحدة تقول تصنص ورد تصنص في حقنا رأى هاي قال لا يوقع نقولي نكوس على الدين هذا السلام هو اللي كدمر كل جاهلية نزل هما نسغان لحور وبتقول شيء هي تهلوج لي ما تعدد تقول له يعني أبو أنت ما أريد أن ينفاس الطريق يعني يزم ما أنت مشكلة فوق لا يستعدد يكون هاي تهلوج لا يتعالى يرزمه يتعالى يرزمه أدوار المغالي أنا أدوش كان الإسلام أنا أزني نار كوسك أما أثناء تضوى تقبل أي تعالوا جهير فعلى ماذا؟ يعني من الجاهلية الجهلة أنا أدوش كان الإسلام يفر لكل لغاني غرب لكل لغاني السيف لغاني لازم يفر غلي أزني الله إلا أزني الله وفولي الحالة الاقتصادية أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية واتضح ذلك إذا نظرنا إلى طرق معايش العرب فالتجارة كانت أكبر وسيلة حصول على حوائج الحياة التجارة تنتج ليش خاصة لنا؟ عشان نسنتي يعني هي أصحى بعد زنزانة صارتني لما سيدي تزنت مسألة علاش؟ أشكو إلا الحرام تلبي إلا الحرام أزلت شيء الحج أترجع قبل الإسلام ترجع غير زنزانة صار حتى أبني يعني من مكة قرشوي درسن يعني سمغور علاش أريزن أبني من نظم الدين أنت تحترم لي أبي يعني سد أنا تقول كعبة يعني ما بني تزادي يعني ما زاد أنا سد كعبة أنا ما سد يعني كل شيء حاجة اللي دي تشكال اللي دي تمدون أنت مستقبلنا تزن زنزانة تزن صار قال هنا معيش معرفت تجار كانت كبار والوسيلة للحصول على حوائج الحيوان جولة التجارة لا تتيسر إلا إذا زاد الأمن والسلام وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا أن في إلا في الأشهر الحرم وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عقار وذي المجار والمجنة وغيرها وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت من أهل اليمن والحير ومشارق الشام يعني في الصناعة ولازم نلقى نهاية هذا سنة كانت دباغة هذا مثلا دباغة ظلمة بين الدباغة زوج قال هنا من الدباغة والحياكة والأزل الله خياطة هذا مثلا دباغة هذا مثلا إن كل شيء تشكل غير الغرام مثلا اليمن مثلا الشمال بالضبط هم صغير أوه ورسل ومشارج الشام نعم كان من داخل الجزيرة شيء من الزراعة والحرث واقتناء إلى نعم وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل ما قال الغزل قال هنا وكان النساء العربي كان يشتغلن بالغزل لكن كانت الامتعة عرضة للحروب وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع يعني ندرس الفقر والخير الاخلاق والله اذا ان شاء الله تبارك وتعالى وبها نختم يعني الاخلاق نسميها الاخلاق امس الجاهليه لا شك ان اهل الجاهليه كانت فيهم دنايا ورذائل وامور يمكنها العقل السليم ويهباها المجتمع ولكن كانت فيه من الاخلاق الفاضله المحموده ما يعني الانسان ويفضي للدهشه والعجب والعجب فمن تلك الاخلاق ان ناقص الاخلاق شنو يزود عليه الذنب وان ناقص كان الاخلاق قرات الاسلام الاخلاق اللي كل درس نزلوا هو الكرم ايوا الكرم الجد نجي درس تي مش لاقي نجي الا يزمي الا ودي قال خلق زعما زمي زعما هو عرب يرمي قال كرماء الى الجوار قال هنا الكرم وكان يتبارون في ذلك ويفتخرون به يسمين يسد تفتخرون زوج كانت الكرم يعطي زوج كانت طيف نتنا في الكرم ويفتخرون وقد استنفذوا فيه نصف اشعارهم بين ممتدحين ومثن على غيره يعني كل شيء تيم ضامن التنين الاشعار الشيع تيم ضامن دوما غير التنين الفارس او اختلفت فما زمين فما صدكاران في الجدة وتنزلها وكان الرجل يأتيه الضيف كان الرجل يأتيه الضيف من شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا نقل التي هي حياته وحياته صرفي فتأخذ عزة الكرم فيقوم إليها فيذبحها لضيفه إن كلمة أن تشكع فيه من هي درس يوتي النص يوتي النص ميه يوتي كل شيء ورداسي لما تزل ما تزل كيف نطر انتان تزل الناس طر انتان سنية أرسل زي كاز أرسل زي تموت أرسل زي تسواق كيش أرسل زي في التسي حرقان الجنة وطريق قرشي طر انتان غالب وان يبتفر وعلا قال هنا فنأخذه ورزة الكرم فيقوم بذبحها ومن أثار كرم يمن وكام يتحملون الديات الهائلة ما هي الديات هي الديات من كرمهم يعني يغضي ربي كرم يخطق بيلتين وعكران يانو نكرين ندس التفدون هذا سخلص الدين أقول له أنت ملانس ملانس الفلوس ملانس كان فشا تفدون فشا تفكر قال هنا عزة فيقوم قال ومن أثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات الملهجة يكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان يمتدحون بها مفتخرين على غيره من الرؤساء والسادات وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يتمتعون بشرب الخمور لا لأنها مفخرة في ذاتها بل لأنها سبيل إلى سهول الكرم بما يساعد السرف على النفس السرف يحتفظ نسمي تكلم أشعار ثم تقيم طيب أمس أمس الشرف أنا لا أمر لا أهل الله إلا تنهى الناس يدوس الإسلام أي نقص ريت غير أني كتني اللي غادي يزرون تاني اللي يسمي كبير إيه الدرس الله يسمع يا سادة الرواية الأخرى خصوصا الرواية الله ما يسمى بالرأي قفص وصار لما أحيان ظهيرا في تقصيص سوى أخيرات السلاف قصوى هذا قال أولا وامتدحون لأنها مفخرة كان يسد حتى قال وخبر بي من تلك وإذا نظرت إلى دواوين أشعاله الجاهلية تجد ذلك باب من أبواب المديح والفار يقول عن طرف المشدد العبسي في معلق ولقد شرجت من المدامة بعدما ركض الهواجر في المشوف المعدم المعلم هذه التنتع أيضا من عن طرف يصنع أيضا من مصر ولقد شرجت من المدامة بعدما ركض الهواجر يسوى تتقق نوزا يسوى الشرف تتقق نوزا لا يغيظا بزجاجة صفراء ذات سيرة قرنت بأزهر بالشمال مفدم أو مفدن فإذا شرجت فإنني مسهلك المال وعرضي وافر لم يكرمي وإذا صحبت أيضا مهم تمام الوفاء بالعهد أخلاق النص وإذا إليه يصنع الكرامة يجب الوفاء بالعهد ما يجب الوفاء بالعهد يهديه بكذا جماعة بكذا إلا مش كان النص لبادي عينا هي لا قلت إلا نص الخلق خيزني نقص الدين وخيزني وإني أبا كيف تجمع كيرو بلدي كيف تجمع تاني بيتك تجمع وخرج يسيب تيب بيوفوسس تلارو دو يكون ولا سكي خوفي بس غير هذا اللي تعطل غير اللي يدور بيجراني اللي يسافر إلى مولتوسكان يوم في الخمس ولا عيد الميز ولا كذا في الاثنين نيجراني لا بس نقبل بس يا ربي هذا ولا الدور لهم مدة ضرورة ما تجلس يتحسب بيت وكم دروز يا في ماذا بالعهد إن أغنى الوفاء بالعهد فكان فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم يعني كل شيء قضية النافع كيس أكيس افتدع أكيس من تنتع ونسا إيجاد اسمي الوفاء الوفاء بالعهد ثم عزة النفس والإباء على قبول الخصف والضيم وكان من نتائج هذا فرض الشجاعة عزة النفس أستين ولا تقبلت ذلك أكتير أتي نفس نسلحكي الخارج يعني ولا تقبل تقبلت ذلك كي اسمي لكي اسمي عزة النفس إميت كم حاجة يعني فلاس مغنيس قسمه انا في لسنا حرب الجاسوسي لاجي وسقسمي في ترامب كان انغاد صافي موت تمثل فينا ثم المضيف العزم فاذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف بل كانوا يخاطرون بانفسهم يعني ما المضيف العزائم خاصك الحاج اللي عاصمك لا لا سيس المغوري يجي زاد درم كان يجي السمعه دريه ما تندرم تمسك زين مؤخرا ركز غلط يعني حاجه مهمه ركز غلط هذا القلب الحلم والأناة والتؤالى ليه الحلم والأناة والتؤالى؟ الصبر الأناة يعني كم؟ ابن المين الزين الحلم والأناة والتؤالى لأنه المصنف ومصنع الكاتب لكن ربما تدرس كيزني لا تخلني الذاكرة أشكو لاش؟ أبهد المين يعني من المقرين إلى من هوبص أتشكو لسيز قال هنا كان يتمتعون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة أساس مين؟ أساس افتخر ثم سنقول لهم يخترون لهم من الصيف وأن يتدرس كيسنتي وخاصة فستفتخل تدرس كيسنتي لا ليريك تيهتنيت تيهتنيت سوالزين إن أغني الله أن في عزيزة لفرض شجاعة وسرعة إقدامهم على القتال إنك تلاقيس أساسا وأن تتدار لا من إغرقان يعزاد هذا التدار وأن يتدرس كيسن الصيفة كذلك أو مثال ما سنبادي أغدى الله وأنا يتفس موتي توتي ورساكني ورمص ولو يحسن لازم لها مكتب لها معمرها طرح يكون كيس الهرشان يكون كيس طار تصرح بلو خيكين يوفاتي ستخطون كنس وخيكين يوفات سموتي تاوتو عرضي التشكر في كيس المعاس العقل إنه خبور عرضي ربوتو سيلات اللي تحشن التوري هو أن يضنوه الله كين التفن زي طار مسيح إيران لا كيس فيه مباشرة ما عندوش ورداز الله كم لاجل معتا غياط غيرا التغن هو اللي يغنيها وانو يسن كلي الخيص لا يتدرس كيس غير السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوث هذه الحضارة ومكائنها وكان من نتائج الصدق والأمانة والنفور من الخداع والغدر كلا سوري يزمي سوري يزم تبلدي كلين تيني وكلين قال سوري بلدي ما يعني بلدي إلا سوري يزم الصدق قال يا نوز كلا يزم كلا يزم الأمانة إلا يزم كل المسائل يعني يزمي لنا الخداع ويزمي لنا الله هذه يجب لنا الوقت لأني ذا بنا نوى تصبرنا وأني لنا يزم قال الخصاص فول ينزل مي الصدق وما سكير يزم الكرام الجل دمي ويزمي لنا الله قبل الخداع ورياني مهدر نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب في الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم كان سببا في اختيار الله عز وجل إياه لحمل حمل الرسالة. هذا لم تستفتر مثل الأخلاق قادة مثلا. أنا الاختيار ربي تبارك وتعالى باش عندي زدتك استمرار اشكون لا ينزل على الاخلاق دروس الله صلى الله عليه وسلم خويا ناس كلا جاهليه اللي درت كل شيء واني لا ناس كلا الاخلاق ناس الكرام ناس عزة النفس ودرسني لا الكذب ودرسني لا النفاق درس الاماله تحفظ العهد راه كيف كانت كلمه محمديه اخيرا الى الاخوان ونرى ان هذه الاخلاق ثمينه مع ما كان لجزيره العرب من الموقع الجغرافي بالنسبه الى العالم كانت سببا في اختيار الله عز وجل اياه لحمل عبء الرساله العامه وقياده الامه الانسانيه واصلاح المجتمع البشري لان هذه الاخلاق وان كان بعضها يفضي الى الشر ويجلب الحوادث المؤلمه الا انها كانت في نفسها اخلاقا ثمينه تضر بالمنافع العامه للمجتمع البشري بعد شيء من الاصلاح وهذا الذي فعله الاسلام ولعل اغلى ما عندهم من هذه الاخلاق واعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد وعزة النفس والمضي في العزائم إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها وليس قصدنا استقصاءها يعني أول غلا الفائدة لكلني وعمس الأخلاق وهو أخلاقنا في مصطفى ربي ربنا ربنا شديد كيست بهذا غير شكون الله لازم يعزل الناس اللي يغلل لك الحشر اللي فلات لك من راه في الناس من وهو ماذا؟ يخدم ديك الكلمه الديني كامل قال الحشر اللي كله دار سيدي غزال راه في الناس من راه كانوا غير الدين الديبانه مثلا جيو الصحابه شكون الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كنت يعيش الجاهليه يعيش تم راني عايش كل واحد ما يردوش كان الاسلام يخدم بين قوسين يفرد في الريح يسيف تلاديزم تلاديزم فوري ايريازم أنا هذه في الإسلام إلى يوم هذا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بفضل صحابته صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى حصاني الإشكال سواء فمس الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أظهرون أبتدي تحب إن شاء الله تبارك وتعالى قد المولد نشعر يغيلون لمسن غير يغذى أنا هذه أقول للمبتيا غير هذه أمور وقتات الليل بعثة وقتات الناس تكويز تبرعت إن شاء الله تبارك وتعالى أكتفي بهذا القدر قولي هذا الصلاة الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا الحمد لله رب العالمين أستسمعكم كثيرا لما طلبت عليكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله